وبخل عليها. يبقى بخيل على النفس الأمر بالسوء، ما يداش حاجة، يخلي العمل كله لله عز وجل. والعاجز من جاد لها به، سيبها بقى إيه تاخد نصيبها وتفرح وتطغى وتقول أنا ونعوذ بالله. فيا له من جود ما أقبحه، وسماحة ما أسفه صاحبها، والله المستعان. لا، القلب المسروق المسدود المسجون، جيبوا له مدد. ما بيقول ايه علاج القلب المسجون اللي اترمى في السجن؟ جيبوا له مدد يحاول ايه يحرره، يطلعه من الاسر. المدد هي الطاعات، يصلي كتير، يصوم، يزكي، ينفق، يذكر الله، يقرا قران، يكتر جيش الطاعات اللي ممكن يعمل يحرر القلب ده، قوي، جيب له ده طبيب يعالجه هو جوه عشان يقدر يفوق من بتاعه ويحاول يهرب من الأسر ويتحرر منه ويكسر الشهوات. فالشهوات هي اللي مقيداه، يحاول يكسرها، يحاول يتخلص ويبعد عن الشهوة دي، يترك الإدمان ده. لو قدر بإذن الله قلبه يتحرر. الله المستعان. فعل الطاعات، ترك المحرمات، ترك المعاصي، هو ده اللي يحرر القلب. قولوا قولي هذا أستغفر أصل الحقيقة إن الاعتكاف بتاعنا يعني إيه اختلاط أكثر من نوع اعتكاف. فالواحد يحدث نفسه يعني مرة يقول إحنا يعني إن هو يعتكف في مكان بيبقاش فيه هو لوحده فعلا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكافه كان لا يصنع شيئا، ولا بقى دروس ولا أمسيات ولا بتاع ولا مقابلات ولا كلام ولا أسئلة. ده هو مع جبريل عليه السلام يدرسه القرآن. يعني الواحد بلا شك أنه محتاج، يعني محتاج لذلك. يعني وإن كان يعني نقول الإخوة بقى ربنا يوفقهم ويشدها لهم، أنا إيه عملنا اعتكافات متعددة عشان الإخوة يتعلموا إزاي يبقى يستفيدوا من الاعتكاف. يبقى خلاص نسيبهم مرة جاء هم اللي يعملوا الاعتكاف. ما هو ماشي يعني لا شك ان الاعتكاف كاعتكاف كحاجة مجردة، الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، وأفضله المسجد الحرام. ولكن هو من لما ذكرت يعني من النفع المتعدي الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يتركون مكة والمدينة ويسكنون الأقطار. يعني اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم ليه يروحوا مصر والشام والعراق وبلاد ما وراء النهر ليعلموا الناس الخير ويعلموا الناس الدين. هذا الذي يعني نحتسبه من اجتماعنا، رغم أن هذا منافي للمقصود الأصلي من الاعتكاف، وهو الخلوة التي أصبحت شيئا نادرا في حياتنا. أنا صراحة يعني فعلا يعني الساعات التي ذكرت في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث فيه مقال يسير وبعض العلماء صححه أو حسنه عن ما كان في صحف إبراهيم، قال كانت عبرا كلها، وكان فيها كان على العاقل ما لم يكن مغلوبا على أمره أو على عقله أن يكون له أربع ساعات، يعني كل يوم أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتدبر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها بما أحل الله من المطعم والمشرب يستعين بها على تلك الساعات. نمط حياتنا في الحقيقة خالي من الساعات الثلاثة الأولانية إلا شيئا يسيرا. إحنا كل حاجاتنا ما في حاجة بنعملها تقريبا إلا وسط الناس وسط الزحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بداية يعني ما أهل له من النبوة أنه حببت إليه الخلوة، حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، وكلها مبنها على التفكر، النظر إلى السماوات. فعلا نكاد نكون ما بنبصش للسماء. أنا كلما أجي عند الآيات اللي فيها خلق السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض أفتكر إيه؟ أفتكر اللحظات اللي بصيت فيها في الطيارة، فعلا ملكوت، ملك عظيم جدا. طب دي الحكاية دي الواحد محتاجها كل شوية، محتاج كل شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى يعني إذا قام من الليل قام فنظر في السماء، حديث ثابت في صحيح مسلم، قام فنظر في السماء ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات العشر الأخيرة من آل عمران حتى يختمها، ثم يدخل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيتوضأ ويصلي. وتتمهيد مهم جدا، تمهيد عظيم جدا، أنه ينظر الإنسان لهذه المخلوقات وتتفكر فيها. والأنبياء كلهم كانوا عاشوا فترة بذلك، فالواحد بيلاقي نفسه يعني إيه، بيلاقي نفسه إن هو من يوم من حياته ما بدأت وهو الدنيا زحمة جدا والناس كلهم كتير جدا. وبعدين الأثر بالتأكيد اللي بيحصل في نفس الإنسان هو اللي بيخليه يؤثر في غيره كثيرا. وإحنا محتاجين فعلا نتغير من داخلنا لنصبح يعني تأثيرنا في من حولنا، في أسرنا، في جيراننا، في مجتمعنا كله، في من ندعوهم أكثر بكثير مما نحن فيه. لأن إحنا فعلا بنتكلم كتير وأثرنا أقل بكثير. أنا اللهم اغفر لنا يا رب. ودي حقيقة بلا شك، يعني إن ما زال الأثر يحتاج إلى يعني، لأن ده يعني مش تواضع يبقى كاذب، لو تواضع كده حقيقة فعلا إحنا تأثيرنا ليس هو التأثير المطلوب في المجتمع الذي نعيش فيه، حتى في من استجاب للدعوة لسه كتير جدا من الأخلاق والسلوكيات لم تتغير، وده بالتأكيد ناتج عن نقص فينا ونقص في الدعاء والموجهين، وده هو اللي لابد ان هو نحاول ان ننظر فيه يعني. فده اللي كان المقصد، الواحد ان هو يحتاج الى ان يعني ياتي بالثلاث ساعات التي ذكرت في حديث ابراهيم. نسال الله عز وجل ان ييسر بذلك، لان الانبياء بلا شك مسؤولياتهم كانت اكتر، ومع ذلك كانوا لا تخلو حياتهم من هذه الساعات، تاثيرهم ممتد ونورهم ممتد عبر القرون، مش عبر أجيال في الأرض اللي هم فيها، لا ده عبر مئات السنين، آلاف السنين. سيدنا إبراهيم تلاقي كلامه كده وسلوكه وملته هي الحنيفية مؤثرة عبر التاريخ، عبر التاريخ. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وتجد فعلا إن يعني حب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء ظاهر جدا. أنا حاجة وسط بتاع كنت عايز أحب أن أقولها للإخوة كده، يعني الآيات يعني تبين حب ربنا سبحانه وتعالى وللأنبياء وصيانته لأعراضهم وغضبه ممن ينتهك هذه الأعراض، خصوصا في شأن مريم عليه السلام. يعني ربنا عز وجل غضب غضبا شديدا مما قاله اليهود، ربنا ينتقم منهم ويدمرهم تدميرا، على مريم عليه السلام، وجعل ما قالوه كفرا، زي ما جعل سبحانه وتعالى ما قالاه المنافقون على عائشة كفرا، غضبا لأنبيائه صلوات الله وسلامه أجمعين. ما هو واحد ممكن يقذف وحده، لكن قذف أمهات المؤمنين كفر، قذف أم النبي عيسى صلى الله عليه وسلم مريم عليه السلام كفر. يعني ربنا قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ربنا يحب الأنبياء جدا ويحب يعني يصون أعراضهم وأنسابهم. فيعني بنفكر كده نقول الأنبياء لهم أثر ضخم هائل جدا، لأن الله عز وجل صنعهم على عينه وأحبهم سبحانه وتعالى. وأولياء الله عز وجل برضو كل ده ما كانش فيه الزحمة اللي إحنا بنظن إنها يعني إيه، إنها علامات نجاح أحيانا وكثرة علامات قبول. لا، مش شرط. في الحقيقة الأمر محتاج إلى مراجعة في هذا الباب، ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. ويعني الإخوة بقى يعني يدعو لنا ربنا يغفر لنا في هذا المقام، ما نحسن غير ما نصنع، فاللهم اغفر لنا. والله هذا الذي نرجوه فعلا، ان كل اخ بقى خد يعني دقائق معدوده ما نملكش غيرها. يعني الاخوه قد ردوا على الابواب رغم اننا لا نحب ذلك، لكن لا نستطيع غير ذلك. فكل اخ يكون انتفع بحاجه يجعل ذلك يعني سببا لرأي رحمه الله لنا. هو سبحانه وتعالى هو لا يغني عندنا الدكتور ياسر ابراهيم واحد فقط، يسأل الله ذلك. أحسن منه لحسن تبقى بايظة الحكاية. ربنا يكرمك، جزاك الله. بالنسبة للغسل والتكفين، وعد الشيخ ياسر إن شاء الله إن هو هيصوره، وإن شاء الله طلعوا الإخوة كلهم مع التكفين عرس الهي. لكن الشيخ ياسر دلوقتي علمنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عملي. الأشياء الصحيحة والأخطاء اللي بتحصل منها، كل الإخوة تقعد عشان امبارح مفيش حد شاف الموضوع. فالإخوة الواقفة تقعد، لو سمحت الإخوة الواقفة تقعد عشان الغرب كلها هنقول كده. نعم، نغير القبلة، هنقول بس كده. احنا عايزين الكيفية جامد، احنا بنقول ماشي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته، هنحاول نضم الاثنين. هو كان عليه الصلاة أمر بالسواك عند كل صلاة، وأمر يعني كان يتوضأ في أحسن الوضوء كما بينا. فيعني السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. يجزئ أنه لو كان لسه قريب الوضوء واستاك يبقى يجزئ، ما يلزمش عند الصلاة وهو ما زال لسه متوضئ وقد استاك. ثم قال للمسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والصلاة مفتاحها التكبير، والسنة أن يرفع يديه مع التكبير حتى يكون يحاذي بإبهاميه فروع أذنيه ويجعل كفيه لاتجاه القبلة، يستقبل بأصابعه القبلة مفرودين ولا مضمومين؟ مفرودين كده، مستقبلا بها القبلة، يقول الله أكبر، ثم يضع يده على صدره اليمنى على اليسرى، يضع يده على الكف والرسغ والساعد، يضع يده على الكف والرسغ والساعد، ويضع على صدره. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسكت، يعني لا يجهر بكلام. سأله أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك ما يقول، فقال أنه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وورد عنه أيضا أدعية أخرى في استفتاح الصلاة، مثل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وهي التي كان يختارها عمر رضي الله عنه. وكانت له أدعية أخرى في استفتاح صلاة الليل، يعني إنما تشرع في استفتاح صلاة الليل، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإحنا يشرع لنا أن إحنا نقول أنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهناك يعني أدعية أخرى يمكن مراجعتها في ذلك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا الذي يجمع مجموعة من الأحاديث، ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزأ، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجزأ، ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فكل ذلك مجزئ. والاستعاذة مأمور بها في القرآن، وهذا موضع يعني وجوبها الذي قال به بعض أهل العلم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبدأ في قراءة الفاتحة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية ابن حبان وفي سنن أبي داود أيضا أنه أمره بفاتحة الكتاب، فهي ما تيسر، لأن الغالب يحفظ الفاتحة، فيقرأ فاتحة الكتاب حتى يختمها، ثم بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول آمين، وآمين معناها اللهم استجب، ثم يقرأ سورة، ربما قرأ سورة من أولها، وربما جعلها في الركعتين، وربما قرأ، وهذا الأغلب، سورة بكاملها في كل ركعة. وثبت في النافلة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا آيات من أواسط السور، فقد قرأ في سنة الفجر فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخرها. فإن تولوا، وكذا في قوله، قرأ في الركعة الثانية بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم بعد ذلك يرفع يديه ليركع، يركع رافعا يديه، يرفع أثناء الركوع أو في أولها بنفس الطريقة التي رفع أول مرة، يجعل كما ذكرنا أصابعه الإبهام يعني إلى أصول أذنيه، إلى أصول أذنيه، ويجعل كفه محاذي لمنكبه، ثم يركع، يمكن يده من ركبته، يقبض على ركبته، ويجافي عن عضديه، يجافي ما يخليش إيده داخل كده، يجعل يجافي يعني مرفقه عن جنبه، ويحصل ظهره، لا يصوب رأسه ولا يقنعه ولا كده، بل يكون مستوي، ويستقر كل عظم في موضعه، كل فقار في موضعه، وهذا معنى الاطمئنان. قال: ثم ركع حتى تطمئن راكعا. قلنا الإيد بيبقى قابض بها على ركبته، ثم يقول سبحان ربي العظيم مرات قدر 10 تسبيحات في الأغلب، وكان يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وربما قال اللهم لك ركعت وبك ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، ربما قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويظهر والله أعلى وأعلم أنه يمكن أن يجمع هذه، خصوصا في صلاة الليل الطويلة، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والأظهر أنه يرجع يديه على صدره لأنه قيام في الصلاة، وقد كان إذا قام في الصلاة قبض يده اليمنى على اليسرى، يمكن أن يبسط ويمكن أن يقبض بالنسبة عموما يعني في الأول قيام أو في الثاني، ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده، لكن على اليد والرزق السائل كونوا يعملها كده خلاف السنة، كونوا يعملها كده طبعا ده مش وارد أصلا، ده ليس هو الوقت برضو يجعلها على الناحية اليسرى ليس مشروعا على الصدر. يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وربما زاد أهل الثناء والمجد، وكل حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمع رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ثم بعد ذلك يسجد صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن يضع يديه قبل ركبتيه أو يضع ركبتيه قبل يديه، والظاهر أن كلاهما سنة، والأحاديث وردت بهذا وذاك. النهي عن أن ينزل كما ينزل البعير، أن هو ينزل بشدة وعنف ويفارق بعيدا بين يديه وركبتيه، ولكن إذا نزل نزل على ركبتيه يبقى قريب من يديه، وإذا نزل بيديه نزل أيضا قريب من ركبتيه. ثم يسرد، التكبير يكون أثناء النزول حين يهوي ساجدا، ليس أنه يكبر يعني لو كبر وواقف أيضا أجزأ، ولكن الظاهر أنه يكبر حين يهوي ساجدا، ولا يؤخر أيضا التكبير إلى ما بعد أن يسجد، ولكن يقوله أثناء النزول. ثم يسجد بين كفيه، إذا من هو بيسجد بين كفيه أصابعه مضمومة في اتجاه القبلة ورأسه بين كفيه، يمكن جبهته من الأرض، يمكن جبهته من الأرض وأنفه، ويسرد على 7 أعظم. لازم كل 7 أعظم، الجبهة والأنف، اليدين، الركبتين، القدمين، القدمين بيبقوا على بطون الأصابع، واتجه الأصابع إلى القبلة، رجلي أصابع رجلي في اتجاه القبلة، تبقاش نايمة كده، السنة إنها تكون متجهة أصابع إلى القبلة، رجلين الاثنين أثناء السجود. إن عجز لا يكلف الله نفسا أسعها، بس لازم تكون الرجلين على الأرض. أي في ناس بترفع رجليها أحيانا كده طول السجود، لو رجله مرفوعة طول السجود رجل واحدة يبقى السجدة باطلة، ممكن تبقى الصلاة باطلة. يعني إذا لم يعد هذه السجدة أو لم ترجع رجله إلى الأرض، بعض الناس يحطوا الرجلين على بعض، لازم الرجلين كل رجل منهم تبع الأرض، وإن كان لو الرجلين على بعض بس وصلين الأرض يبقى سجد على 7 أعظم. يقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرات أيضا، ويقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وسبوح القدوس رب الملائكة والروح، قل اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول يدعو بما شاء، والأفضل أن يدعو بما ورد من أدعيات الأنبياء وأدعيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه مكبرا أيضا، يجلس الجلسة بين السجدتين، يضع مرفقه على فخذه على أعلى الفخذ، وكذا يلقم أصابع يده اليسرى ركبته اليسرى. وبالنسبة لليد اليمنى الأظهر عندي أنه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجلسة إلا أنه يقبض ثنتين ويحلق حلقة ويشير بإصبعه يحركها يدعو بها. هذا دعاء كما إذا قعد في الصلاة قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بإصبعه ثم يدعو بها ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وأحيانا يقول واجبرني، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويكرر ذلك ثم يسجد السجدة الثانية. بالنسبة للجلوس يجلس مفترشا، مفترشا يعني يقعد على الرجل اليسرى على المقعدة على الرجل اليسرى والرجل اليمنى ينصب القدم ويتجه بأصابع رجليه إلى القبلة، أصابع رجليه يتجه إلى القبلة. هذا جلسة تسمى الافتراش. ثم طبعا في خطأ كبير جدا بيقع من كثير من الناس عند حصول بعض الصعوبة انه بيجثو على ركبتين، يعمل كده يصلي كده، وده مش جلوس مشروع، لابد ان يضع مقعدته على الارض. الجلوس على الكرسي اهون من ان هو يجلس هذه الجلسة الخطأ. الجلوس على الكرسي يعني لو يا اما لو عجز يبقى يقعد على المقعدة ويمد رجله قدام، ولو رب يجزيه ذلك ايضا. لكن السنة الافتراش كما ذكرنا حالة العجز دي، بس انا انبه ان الجلسة دي ركن من الاركان، فلابد ان يضع مقعدته او فخذه على الارض باي طريقة كانت. ثم يسجد السجدة الثانية مثل الاولى ونفس الأداية، ثم يرفع. احيانا يجلس جلسة الاستراحة المسمى بالاستراحة، يعني يجلس هذه الجلسة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة. كان إذا كان في وتر من صلاته لم يستوي قائما حتى يطمئن جالسا، يعني بيجلس جلسة ثم يقوم، ويقوم أيضا على يديه معتمدا على الأرض. الاعتماد ده ممكن يكون على اليد المقبوضة أو مبسوطة، ويمكن أن يقوم أيضا على صدور قدميه، يعني يمكن أن يقوم على الركبتين يرفع الإيدين قبل الرجلين، كلاهما أيضا مشروع. يجلس للتشهد الأوسط مفترشا كما بينا الافتراش، ويجلس التشهد الأخير متوركا. التشهد الأخير يفضي بفخذه الأيسر إلى الأرض وينصب القدم اليمنى ويجعل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وبين الأرض. وورد صيغة أن يفترش قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه اليمنى وبين ساقه. ويبدو أن هذه لمن لا يستطيع أن ينصب رجله أو هي هيئة يمكن أن يفعلها أحيانا إذا كانت يستريح لذلك. ويقبض أصابعه كما ذكرنا ويقرأ التشهد. في التشهد الأوسط يقول التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولو قال السلام على النبي فذلك مجزئ أيضا، يجزئ أن يقول هذا وذاك، لأن الصحابة علموا التابعين صيغة السلام عليك أيها النبي حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في إذا كان في التشهد الأوسط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام مباشرة، وإذا كان في التشهد الأخير تعوذ من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويمكن أن يزيد، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. ثم يدعو بما شاء وما تيسر. من ما ورد أفضل، وعلم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، حتى يرى من هنا بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ربما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وربما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ذلك ورد في أحاديث صحيحة، وإن كان أكثرها وأصحها إسنادا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يجزئ كل ذلك إذا سلم تسليمة واحدة في الوتر تلقاء وجهه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. النظر في التشهد يكون لا يجاوز بصره إشارته، يعني هو بيشير وصاد صبعه كده، وصاد صبعه كده، مش ما هيش طبعا مسطرة، لكن قريب من ذلك يكون بصره بهذه الطريقة. وبالنسبة للنظر في أثناء القيام ذكرنا من قبل أنه يكون في موضع سجوده، ويمكن أن يكون في اتجاه القبلة. لم يرد حديث ينص على موضع النظر في الركوع، ولكن كونه لا يصوب رأسه ولا يقنعها يدل على أنه ينظر في موضع الأرض. أنا قلت تصريحا، لا هن خلاص بهذا تتم الصلاة. جزاكم الله خير يا شيخ، غفر الله لك ولوالديك، ونشهد الله سبحانه وتعالى ان احنا جميعا بنحبك في الله سبحانه وتعالى. حق على كل منا ليس ان يقبل رأس هذا الرجل فقط، ولكن رأسه ويديه وقدميه. جزاكم الله خيرا. مش تتمنى تبقى عن بيزنة طرقات تشتغل بها في الدعوة.